قال رحمه الله: باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. فهذا الباب في بيان حكم من أدرك من صلاة العصر ركعة قبل الغروب، هل يكون مدركا للصلاة أو لا يكون؟ وذكر هذه الأحاديث، ثلاثة أحاديث ذكرها تحت هذا الباب ليدلل أن مدرك الركعة من صلاة العصر وهكذا الفجر أيضا يكون مدركا للصلاة، فلم يبث بالحكم في الباب، لكن الأحاديث التي ذكرها تدل على اختياره رحمه الله، وهي مثل خلافية كما سيأتي بالنسبة لبعض فروعها. وإلا من أدرك ركعة من العصر فلا يختلف أهل العلم في كونه مدركا، ولكن الخلاف في من أدرك دون الركعة هل يكون مدركا للعصر أو لا يكون. شخص مثلا ترك الصلاة صلاة العصر إلى آخر وقتها ولم يبقى من وقتها إلا إدراك ركعة نحو ركعة، فصلى وكبر تكبيرة الإحرام وأتى بركعة ثم غربت الشمس، غربت الشمس بعد أن أتى بركعة من الصلاة، هل يكون مدركا للصلاة أو لا يكون؟ وهكذا في الفجر، شرع في صلاة الفجر فإذا بالشمس تطلع بعد أن أتى بركعة منها، هل يكون مدركا للصلاة أو لا يكون؟ فالكلام على هذه المسألة. وأما مسألة الدون دون الركعة ففيها خلاف، هذه المسألة التي ذكرها رحمه الله محل اتفاق أن من أدرك ركعة من العصر أدرك الصلاة. قال رحمه الله: باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. قال: حدثنا أبو نعيم. أبو نعيم هو الفضل بن دكين. طيب أحسنت، بن دكين. قال: حدثنا شيبان. عند من؟ عندك هاشم شيبان. نعيم قد انتهينا منه. عند من؟ طيب أحسنت، أبو معاوية ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي، شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم، وهو مشهور بالنحوي نسبة، وكنيته أبو معاوية. عن يحيى، نعم يحيى بن أبي كثير وهو مدلس، كنيته أبو نصر، يحيى بن أبي كثير مختلف في أبيه الطائي مدلس كنيته أبو نصر. عن أبي سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن، أحسنت، بن عوف، لا بأس. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مختلف في اسمه، اشتهر بكنيته. عن أبي هريرة عبد الرحمن الصخر، على أشهر الأقوال وأصح الأقوال عند النووي وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكان بارا بأمه وهو السبب في إسلامها، صبر عليها يدعوها إلى الله سبحانه وتعالى وهي تسمعه ما يسوءه رضي الله تعالى عنه في رسول الله، فتسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجد في صدره ما يجد من سب النبي عليه الصلاة والسلام، صابر على دعوتها مرارا وتكرارا يدعو أمه، وهذا هو اللائق والله أن الشخص يصبر على أبيه وعلى أمه وعلى أقاربه في الدعوة، وإن سبوه شتموه زجروه هجرني مليا صبر طيب، ولعل الله يجعل عواقب حسنة في صبرك ويستجيب لك من ترغب في استجابته، وإن لم يستجب لك ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقد استمر رسول الله مع عمه أبي طالب يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى ويرغبه في ذلك، وآخر ما كان يرغبه في كلمة واحدة يطلبها وفيها نجاته، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة، لكن أولئك الذين كانوا بجانبه حرموه الخير والله يعلم أنتم لا تعلمون. الله علم أن أبا طالب ليس أهلا للهداية فلم يهده سبحانه. وأما أم أبي هريرة فهداها الله بعد صبر أبي هريرة عليها ودعوته لها، وقد أسمعته وذهب إلى رسول الله يا رسول الله ادعو الله لأمي أن يهديها الله، فدعا الله لأمه فهداها الله، فرجع البيت فإذا بخضخضة الماء تسمع مكانك يا أبا هريرة. ثم خرجت بعد أن اغتسلت، بعد أن اغتسلت، والاغتسال في خلاف إذا اغتسل التائب من الكفر أو اغتسال التائب من الكفر هل هو واجب أو مستحب، والصحيح أنه واجب لهذه الأدلة، اغتسال والدة أبي هريرة واغتسال أيضا كذلك ثمامة رضي الله تعالى عنه، جماعة من الصحابة جاء عنهم اغتسل، والمسكوت عنهم يدل على أن الحكم كان معلوما عندهم، فلم يذكر الغسل في حقهم لما أسلموا، وقد ذكر في حق غيرهم ويكتفى به في إقامة الحكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نريد مسؤول السكن يفتح ضروري معنا مريض، جزاه الله خير يتعاون مع إخوانه يخرج. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. وفي بعض الروايات، روايات الحديث: من أدرك من الصبح ركعة، وهنا عندنا سجدة، والأحاديث تفسر بعضها بعضا، ونحتاج إلى هذه الرواية في مسألتنا الآتية. ففي بعض روايات حديث أبي هريرة: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وهو عند البخاري هذه الرواية، في باب ذكرها في باب من أدرك من الفجر ركعة. فيستفاد من الحديث، ففيه دلالة صريحة على المسألة التي أشار إليها الإمام رحمه الله تعالى، أن من صلى ركعة من العصر ثم خرج الوقت قبل سلامه لا تبطل صلاته، بل يتمها ويكون مدركا للصلاة بالإجماع، يكون مدركا للصلاة إذا أدرك ركعة كاملة من الصلاة يكون مدركا لها، لهذا النص الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو بلفظ سجدة، لكن قد جاء في بعض الروايات: من أدرك من الصبح ركعة، من أدرك من العصر ركعة قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس. فهذا نص على أن من صلى ركعة من العصر ثم خرج الوقت قبل سلامه، فإذا بالشمس تغرب وإذا بالشمس تطلع في الفجر، فهل صلاته صحيحة أم باطلة؟ صلاته صحيحة، واتفقوا على العصر أنها لا تبطل، وأما الصبح فعندهم خلاف في بطلانها إذا طلعت الشمس، لكن العصر لم يختلفوا في أن صلاته لا تبطل وهي صحيحة وعليه إتمامها، عليه إتمامه، إنما خلافهم في الصبح. والذي عليه جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة حاشا أبي حنيفة حاشا أبا حنيفة يرون أنه يتم صلاته، صلاته صحيحة ولا تبطل، لا فجر ولا عصر تبطل، العصر باتفاق والفجر فيها خلاف. وأبو حنيفة أخطأ في هذا القول، قال النووي رحمه الله وقال أبو حنيفة تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس فيها، قال النووي والحديث حج عليه، الحديث حج عليه، ومن أدرك من الصبح قبل أن تطلع فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته، فأي حجة مع أبي حنيفة بعد هذا النص؟ فهذا هو الصحيح في العصر وفي الفجر، العصر باتفاق أنه إذا أدرك ركعة من العصر ثم غربت الشمس فليتم صلاته، وصلاته صحيحة بالإجماع. واختلفوا في الصبح إذا أدرك ركعة منها ثم طلعت عليه الشمس هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ ذهب أبو حنيفة إلى بطلان صلاته إذا أتى بركعة واحدة من الفجر ثم طلعت عليه الشمس، والحديث كما ترى حج عليه. وهكذا فيه دلالة على أن صلاة العصر يخرج وقتها بغروب الشمس. إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، ففيه دلالة واضحة على أن العصر يخرج وقتها بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس خرج وقت العصر. وهكذا الصبح أيضا في الحديث يخرج وقتها بطلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس خرج وقتها. وفيه أيضا أن الإدراك للصلاة لا يكون بأقل من ركعة، لا يكون بأقل من ركعة. ولا يقال كيف هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر، يقال هذه الرواية قد جاء عند البخاري نفسه رحمه الله ما يبينها، وأن المقصود بالسجدة هنا الركعة الكاملة، أن المقصود بالسجدة الركعة الكاملة، كما في الرواية الأخرى من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فالروايات تفسر بعضها بعضا، فالمقصود بالسجدة هنا الركعة الكاملة بركوعها وسجودها، فإذا أدرك الركعة بركوعها وسجودها فقد أدرك، وإذا أدرك السجود أو التشهد فلم يدرك الصلاة، ولا بد في الإدراك من إدراك ركعة كاملة. فإذا أدرك الإمام قائما في الركعة التي أدركها هذا لا خلاف فيه، وهكذا إذا أدركه راكعا فإنه مدرك للركعة على الصحيح، وهو الذي عليه أصحاب رسول الله ولا يعلم لهم مخالف، أنهم يرون الإدراك بالركوع، أن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك جماعة من الصحابة، بل ربما هذا يعتبر إجماع، لكن بعضهم يقول عن أبي هريرة خلاف. فالمسألة الثانية هي مسألة من إذا أدرك دون الركعة هل يكون مدركا أو لا يكون؟ فقول جمهور أهل العلم وأحد قولي الشافعي أنه يكون مدركا، لا يكون مدركا إلا بالركعة، فإذا أدرك أقل من ركعة فلا يكون مدركا، هذا قول جمهور أهل العلم، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى، أن الإدراك لا يكون إلا بالركعة لهذا الحديث وللرواية الأخرى، هذا الذي عليه الجمهور. ويؤيد ما ذهب إليه حديث أبي هريرة عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جئتم نحن السجود فاسجدوا ولا تعتدوها شيئا، فمن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، أو فمن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، وهذا نص في المسألة، إذا جئتم نحن السجود فاسجدوا ولا تعتدوها شيئا أو لا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، فهذا نص في المسألة. والحديث من طريق يحيى بن أبي سليمان، ويحيى بن أبي سليمان ضعيف، والبخاري يقول منكر الحديث، وأبو حاتم يقول مضطرب الحديث ويكتب حديثه، والحافظ يقول لين الحديث، ووثقه الحاكم وافقه الذهبي وابن حبان يرون توثيقه، والصحيح أنه ضعيف لكنه يصلح بالشواهد، وقد جاء ما يشهد له عند البيهقي رحمه الله تعالى، ما يشهد لهذا الحديث عن عبد العزيز بن رافع عن رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر نحو هذا الحديث عن رجل من الصحابة بلفظ إذا جئتم والإمام راكع فاركعوا، وإن كان ساجدا فاسجدوا ولا تعتدوا بالسجود إن لم يكن معه الركوع، هذا لفظ هذا الحديث عن عبد العزيز بن رافع عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ إذا جئتم والإمام راكع فاركعوا، وإن كان ساجدا فاسجدوا ولا تعتدوا بالسجود إذا لم يكن معه الركوع. قال العلامة الألباني حسن هذا الحديث، حسن هذا الحديث رحمه الله، قال وإن كان يعني الرجل الذي ذكر صحابيا فالحديث إسناده صحيح، إن كان الرجل عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان صحابيا فالحديث إسناده صحيح، وإن كان تابعيا فهو مجهول، ولكن يشهد له ما روى سعيد المنصور، وذكر الحديث عن جماعة من أهل المدينة عن عبد العزيز ابن رفيع عن أناس من أهل المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث، فالحاصل الحديث ثابت والحديث حسن وله شواهد، ومن شواهده حديث هذا الرجل الذي سمعت المبهم، ومن شواهده عن جماعة من أهل المدينة عن ناس من أهل المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. فإن كانوا تابعين هؤلاء فيقوي حديثهم أو يقوي حديثهم بعضهم بعضا، يقوي بعضهم بعضا الحديث إن كانوا جماعة من التابعين. وعبد العزيز ابن رافع يروي عن جماعة من الصحابة ومنهم العبادلة، فليس ببعيد أن يكون هذا الرجل صحابيا، أن يكون صحابيا. فعبد العزيز تابعي يروي، تابعي جليل ويروي عن جماعة من الصحابة وقد روى عن العبادلة رضي الله تعالى عنهم. فالحديث ثابت: إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. ويؤيد ذلك أيضا ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأسانيد صحيحة أن مدرك الركوع مدرك للركعة، ولم يصح عن أحد منهم خلاف في ذلك، ذكر العلامة الألباني رحمه الله كما في سنن أبي داود، في صحيح سنن أبي داود. هذا يؤيد هذا الأمر عن الصحابة بأسانيد صحيحة، يقول أن مدرك الركوع مدرك للركعة ولم يصح عن أحد منهم خلاف ذلك. وخالف أبو حنيفة رحمه الله وأبو يوسف وأحد قولي الشافعي أنه يكون مدركا لحكم الصلاة بأقل من ركعة، فلو أدرك السجود يكون مدركا للركعة، ولو أدرك التشهد يكون مدركا للركعة، فيكون مدركا للركعة بأقل من الركعة، فيدرك الركعة بالسجدة وبغير ذلك ولو شيء يسير ولو مقدار تكبيرة الإحرام، يكون مدركا للصلاة. ولا يشترط في الإدراك أن يكون مدركا للصلاة بركعة، قد أتى بركعة ثم غربت الشمس، قد أتى بركعة ثم طلعت الشمس، هذا ليس بشرط. طيب الحديث الذي ذكرنا بالرواية الأخرى، هم استدلوا بهذا الحديث الموجود في الباب، والحديث الذي ذكر بالرواية الأخرى من أدرك ركعة، قالوا هذا يحمل على الغالب، خرج مخرج الغالب، فإن غالبا ما يمكن معرفة الإدراك به ركعة ونحوها، هذا هو الغالب الذي يمكن أن يعرف الإدراك به، يعرف بركعة أو نحو ركعة، فذكر الغالب من أدرك ركعة، لأن الغالب هذا الذي يعرف به الإدراك، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الغالب الذي يعرف به الإدراك وهو الركعة، وليس المقصود من ذلك أن دون الركعة ما يدرك به، وإنما خرج هذا الحديث بالرواية المذكورة مخرج الغالب، لأن الغالب الذي يعرف به إدراك الركعة أو إدراك الركعة هو هذا المقدار، أو الذي يعرف به الإدراك هذا المقدار الذي ذكر في الحديث من أدرك ركعة. وقال بعض الشافعية إنما أراد رسول الله بذكر الركعة البعض من الصلاة ولم يقصد الركعة، وإنما المقصود من أدرك ركعة أي من أدرك بعضا من الصلاة، ركعة وغير ركعة. فأول الحديث بعض الشافعية بهذا التأويل، من أدرك ركعة أي من أدرك بعضا من الصلاة، لأنه قالوا قد روي ركعة وروي ركعتان وروي سجدة، قد روي الحديث بركعة وركعتين وسجدة، فلو أدرك التكبيرة فإنه يكون مدركا للركعة. هذا تأويل بعض الشافعية أن المقصود بالركعة أي بعض الصلاة، من أدرك ركعة أي بعض الصلاة، وليس المقصود عين الركعة. طيب ما الذي حملكم على هذا التأويل؟ قال الروايات الأخرى، فقد جاء من أدرك ركعتين وجاء من أدرك سجدة، فهذا يدل على أن المقصود بالركعة المذكورة في الحديث إنما البعض أي بعض الصلاة. والصحيح هو قول جماهير أهل العلم أن الإدراك إنما يكون بالركعة الكاملة، لا يكون بالسجدة ولا بمقدار التكبيرة ولا كذلك بالتشهد، فإن من أدرك الإمام متشهدا وفي التشهد لا يكون مدركا للصلاة وغربت عليه الشمس، أو أدرك أيضا كذلك هو نفسه مقدار التشهد وليس مقدار ركعة كاملة لا يكون مدركا، فلا بد أن يكون الإدراك بركعة كاملة. فإذا كبر وأتى بالفاتحة وسجد ركع وسجد فهذا يكون مدركا، فإذا أدرك الركوع مع الإمام يكون مدركا أيضا كذلك للجماعة، يكون مدركا للجماعة. فمن يعيد لنا ما أخذناه في على ما ذكر الإمام البخاري من هذا التبويب من أدرك ركعة من الصلاة؟ تفضل. أن من أدرك من صلى ركعة من صلاة العصر فصلاته صحيحة باتفاق العلماء ولا تبطل صلاته، فإذا طلعت عليه غربت عليه الشمس وهو قد أدرك ركعة كاملة فصلاته صحيحة، واختلفوا في الفجر، والصحيح أيضا أنها كالعصر. أحسنت. المسألة الثانية، طيب، أن صلاة العصر تخرج بغروب الشمس، والفجر تخرج بغروب الشمس، بطلوع الشمس. يا أخي مالك، العصر بغروب الشمس والفجر بطلوع الشمس. المسألة الثالثة، هل أن الذي يدرك دون الركعة كبر تكبيرة الإحرام وغربت الشمس أو طلعت الشمس، هل يكون مدركا أو لا يكون مدركا؟ ما كبر وغربت الشمس، يعني بقي شيء يسير من الوقت، قال الله أكبر فإذا بالشمس تغرب، الله أكبر الفجر وإذا بالشمس تطلع عليه، يكون مدركا للصلاة وما يكون مدركا؟ إذا أتى بركعة كاملة يكون مدركا، أما مجرد تكبيرة الإحرام وتغرب الشمس فهذا لا يكفي. هذا هو الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم. والقول الثاني أنه يدرك ولو بشيء يسير، فإذا كبر تكبيرة الإحرام وغربت الشمس يكون مدركا. واستدلوا بهذا الحديث الموجود، إذا أدرك سجدة من صلاة الصبح، إذا أدرك شيء يسير. طيب، وعلى أي شيء أول الحديث من أدرك ركعة؟ بأنه خرج مخرج الغالب، فإن الغالب الذي يعرف به الإدراك هو الركعة، فخرج مخرج الغالب. والتأويل الآخر عند من؟ التأويل الآخر، تفضل أحمد. أن المقصود البعض، بدليل الروايات الأخرى أنه جاء ركعتين من أدرك ركعتين، وجاء من أدرك سجدة، فهذا يدل على أن المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة أي أدرك بعض الصلاة ولو دون الركعة. والتأويل الأول أنه خرج مخرج الغالب، والصحيح أنه لا يكون مدركا إلا بركعة كاملة، فإذا أتى بركعة أدرك وإلا فلا، ينبني صحة الصلاة وبطلان الصلاة، وبطلان الصلاة خلاف، يعني له خلاف جوهري. العذر شيء ثاني، لكن نتكلم على صاحب العذر، من نام عن صلاة أو سهى عنها. قد تقدم معنا في الأسئلة أن وقتها يبدأ من هنا، وقت أول بداية الوقت من هنا في حق الساهي في حق النائم، لكن الكلام في حق المفرد. أما الساهي فوقته من حيث يقوم ويستيقظ، ومن حيث يستيقظ هذا ابتداء وقت الساهي، ثم يمتد بعد ذلك، يذهب يغتسل إن كان على جنابه، لا يتعجل ولا شيء، براحته، ابتداء وقته من هنا. لكن الكلام في حق رجل مفرط، أو في حق رجل أسلم حديث عهد الإسلام، يكون قد أدرك أمر بالصلاة، وإذا أدرك ركعة يكون قد أدرك هذه الصلاة. أو واحد احتلم طفل احتلم، يعني بلغ معناه، فإنه يؤمر بالصلاة هذه إذا بقي وقت ركعة كاملة، يؤمر بالصلاة. فإذا كبر وأتى بركعة كاملة يكون قد أدرك العصر وأول صلاة له تعتبر. وإذا لم يأتي بشيء لا أدرك نحو تكبيرة الإحرام وطلعت عليه الشمس ما أدرك. واضح؟ فينبني عليه صحة الصلاة وبطلان الصلاة، وهذا كله في حق المفرط. لكن ربما يقال لنا الذي الصبي هذا ما مفرط، حتى لو أدرك شيء يسيرا يرجى له الخير يصلي، فهذا ممكن. لكن في حق الرجل المقصر المفرط، ذهب يعمل وذاكر الصلاة، يقول سهل إن شاء الله بقي وقت، فإذا الوقت يداهمه، وما بقي من الصلاة نحو تكبيرة الإحرام، كبر وطلعت عليه الشمس، صلاة صحيحة باطلة، عند من باطلة؟ عند الجمهور، أليس كذلك؟ وعند الجماعة الآخرين صلاة صحيحة، اتضح لك لأنه أدرك الصلاة شيئا. إلى هنا. نعم، الجماعة لا تدرك إلا بركعة كاملة، والجمعة لا تدرك إلا بركعة كاملة كما سيأتي، يعني صلاة الجمعة. فإذا أدرك السجود من الجمعة آخر شيء من عصرة صلي ظهرا. الله.